الملك اجتمع بالوزراء متاعهم، قالهم نحبكم تكونوا قدوة، قدوة للمواطن يعني في الشجاعة، تكونوا قدوة في الشجاعة خاصة. هو كاكو ثم وزير المروح ومتق الرابع هو قالوا هاو الناس نحب عليهم ونفركز. قالوا سيد الملك بصراحة قبل ما تعطيني الجائزة حب نعرف شكون دزني من تالي. أصدق واحد في العالم العربي عنده في تونس 50 كيلومتر أرض صراحة. قلت له موي عاد أكروح تو عاد عيد وشيخات، أما رد بالك عاد مشوش يزرعك فيها حاجة، رو رد بالك تشمتوا فيك وقوة ما خلق ربي مزور 50 كيلومتر زلزل. واحد هز ولده للمعلم وقالوا لاش تضرب فيه، ما هو لاباس عابده بالضرب، عابده بالضرب لأنه ولدك مسطك شوية بصراحة كاشي كاشي بصراحة غريبة ولدي مسطك. أبوي حب نجربه قدامك، هانا واقفين احنا هنا زوز، ايج هنا يا تلميذ برا مش شوفني انا في القسم الاخر وانا هنا احذى ابوك. مشات كل يجري القسم الاخر ورجع قالوا لا ما لقيتكش غادي. اخذ ريت ولدك فاش مسطك انا واقف هون يمشي يشوف فيا غادي، اش بيه ما لقاكش غادي ولا على تنبانك في بيرو المدير. دخل المعلم تاع المدير تاع الريستورون بار قال كيف الحريف هذاك من قبيله راقد والحرف هاي كل روحه تعيب ما ثلاثة نتاع صباح هو راقد، علاش مخلينه راقد لتوا؟ بالعادي انا مخليه راقد خاطر كل ما نفيقه يعاود يخلص القاعدة ويعاود يرقد. واحد خلص بيتار عمل فاس على ودنه اليمين، قالوا طبيب يا اخوي ايه ناحي الفاس ما خنشوفه لكلنا ايه ناحي الفاس ما ولا مش يشوفه لكلنك اليمين مش المريضة بالفاس ها اللي بلا فاس هاك عامل فاس مع اليمين مقمرها باش ما تفزدوهاش. واحد ينسى ياسر مسكين ينسى قالوا طبيب هذا محرابش تشربهم تولي تتفكر بالله سمعني القاش عندك حرابش كي نشربهم يفكرون في شرب الحرابش هذوما جدد. قال بعضو قال بعضو واحد اخرين سياس قالوا دكتور راني ننسى ياسر عندي مشكله نتاع نسيان. من وقتاش اخويا تعاني في المشكله وانا هي مشكله ابا قال وسيت في الوقت. طبيب النفساني داوي في واحد مريض مسكين قالوا بلي وقتاش يجيك القلق بالضبط والفده اعطيني فانا وتوقيت. قالوا ما سماش توقيت يجيني فيهم القلق والفده قدر لي وقت اللي يجي ندخل يدي المكتوبي ومش نعطيك حق الفازات. واحد ما قلت لطف مشرب يشرب يشرب يشرب على الاخر هزوه المركز قالوا انا جبتوني قالوا جبناك على الشرب اي وينو. بعد في بيت الدجاج سما بار حديد خرج من الحيط قال واحد رد بال كبار يسار بيه. واحد اخطب بنت وجزار واخطبها واحد طيارة تاع مات أستاذ أعطاها للجزار قال له أعطاها الأستاذ المات باش يوكلها المات واللي وكلها جغرافيا الآخر جزار الحبر خدامة. وبعد سيدي العرس بثلاثة شهور لا ثم الحم لا ثم كرش لا ثم شيء وينه قالوا الحم مو جزار قالوا يا بابا مو جزار يعني نبيع الحم ها جزار يعني نبيع الجزار في النار. واحد في السبيطار غزر له طبيب قالوا بلاي قبل ما نبنش حبيت تقولي قالوا عبيت نقول لك مش انا باش نعمل عمليه ولد خالتي جيت نطل عليه. راجل ولده يتفرج في الكوره والشايب ما يشم حتى شيء مسكين من الكوره عمره ما تفرج في ماتش نهارتها بالمسلط شاطت بيلانتي مو يعوضها بالرولانتي عرفت له وما عوضها والشايب اباي حتى عوض ويله بشويه ما شدهاش. واحد دخلوا للسبيطار محروق مسكين عيطان يا عظامي الطبيب قالوا ما هو محروق عيطة يظهري، ما أنا كمل جينا باش نطفوه، طفيناها ببالي. واحد قال له طبيب اسمع، تقعد ترسم روحك فطور صباح زبدة معجون وشمية وعظام عربي وعند له الحم وحوت والغلة مع بعضهم حتى في الليلة كيك. يا أخويا كان جيت ناكل في هذوما نمر ذانا ونجيك. الزرزاري عيط هاو الحم الفاسد بالعاني، هو الحم اللي بيع فيه حلو، هاو الحم الفاسد هاو الفاسد، خذ الواحد خلو عليه نتلف في الزبال. واحد غزل صاحبه قالوا شنو العشاء، قالوا روز روز، قالوا مش قلت لك لوني حب شنو الماركه اللي تاكلها، شكشوكه كسكسي، قالوا روز يعني روز. زوز يخدموا في دار، جاء مدير جديد قال هذا باش يحرم علينا النوم في البيرو. لا قالوا صعيب للدرجه هذه وطني يا دي، قالوا انا وطني تاعك باش يحرم علينا النوم. اللي قلت لك شنو اللي عنده ياسر عست ويغدر يا ودي شي يغدر نتاعك، المدير هذا يرقد يعمل شخير ما يخليناش نرقد. واحد بعثوه باش يجيب كاسيتك لايف از لايف، دخل بعضه جاب له ملف يلف. إذا تهز ولدك تخدمه صانع عند حجام بحول الله 3-4 أشهر من التجربة ذيكم الفرجة في المعالم نتاعه ينجم يحل حانوت بعد ولي حجام هايل. كذلك لكن تهز ولدك تخدمه في حانوت عطرية 3-4 أشهر بقدرة ربي ينجم يولي المعلم في عطرية أخرى حلها وحده. وإذا كان بحول الله ولدك تهز تخدمه عند تارزي 3-4 أشهر بالواف ينجم يحل حانوت يولي هو معلم وتارزي. كذلك ثم اللي تقالهم التجربة نتاعهم من الأقدمية يشد 3-4-5-10 ربطيات يولي محامي. والآن مع المحامي الرعواني اللي تعلم الصنعة نتاع المحاماة والقوانين من قوة ما ضرب مدفة، إليكم المحامي الرعواني سكرة. الفصل 244 الانسان كي يسد واحد ويجبره على الشهاده بالزور يعاقب ولاش واضح. طبعا الفصل 243 ده كذلك، اللي يسد الشهاده بالزور ولا يحلف باطل يتعاقب ب5 سنوات وبخطيه قدره الفرنك فرنك يعني يتفاهم دوميت يتفاهم شنو يتفاهم فلوس نورمال. انا نعرف راني ربطيت على المتي كلها. الله يا ولا محامي يا ضيق قدك شعر في القانون خير من برس ما نشنوه. وثم الفصل تعب 241 في الشهادة اللي تتخيلها لعبة، يشهد في نازلة جيعية سواء كان في مظاهرة المتهم أو في مصلحتي يحاكم في المتهمين، مش ياخذوا هما مكتب من ربي 5-6 يا أخو كيف. لا بربي ما شهدتش. محفول أنت تلعب بها شهادة لبعضه فضل اللي جابوك. رضيتي على الشرب ولاش تشرب انت؟ ماني نحش ناش تحش نحش مخاطر يعايروا فيه يقولوا لي اللي تشرب شرب ما تخافش منه. كانك اول مره 4800 كاني ثاني مره 15 يوم الخويا وراس بابا وبرا السماح مش باش ناخذ عليك فلوس المره هذه حريب جديد لبعض هابا. كيفاه ضربت نسيبتك؟ ضربت نسيبتي ونسيب ذوقت وقته بالمهراز ذوقت وعليه شاك في بنت تكون فيه. شنيه الأدلة اللي عندك؟ الأدلة نهار كامل فنت وانا موجود احداها في الدار وهي تسمع في غناية ام كلثوم بعيدة عنك. يعني ايه؟ يعني عندها واحد اخر بعيدة عنك. ثم عندي شاكك في ولدي مش ولدي. بالله شنو الشكوك اللي خلتك تشك فيه؟ ومش ولدي. ايه باش عرف؟ والطفل ذكي وانا مصدق. لبعض وانت بابا اللي فيك قانونك ما استياس لبعضه. ها بص شمش على روحك تسرق في الليل. يا خويا سرقت في القايلة قالوني كيفاش تسرق في القايلة، سرقت في الليل قالوني كيفاش، مياطيني توقيت يعني ندبر فيه راسي الخوف على روح. توقيت شنو؟ ثم قانون ثم فصل مدين 260 وثم 261 في السرقة الموصوفة، وانت سرقت في الليل راهو وراس بابا الله يفكك ربي منهم من شنك. علاش في الليل سرقت؟ كيف شنك؟ لكن انا ما سرقت يعني انا ما عندي مشاكل. شنو مشاكل؟ سبيك حليفين نلقى روحي لا عندي لا سكن لا ماكلة لا صحاب لا سبيك. ايه مالا بابا هكا هو سخفت المحكم تعطيك 5 سنين يعني تلقى فيهم السكن والماكلة والأصحاب اللي بعده لكسر فم واحد. ولا عندك شكون غادي مربوطة شكلها خوية كيفاش؟ عندكش يعني مربوط تعرفوا من اللي تربط معهم قبل غادي فقدك خطر فول ولدي صغير يعني كي تطوطي عليه تكتب له ورقة من عندك يعني تعطينا معنا نعطيك كارت فيزيت متاعي تعطيها الولد قادي مثل الواحد اسمه نسري دم ما تخافش راهو الطفل مخوفني صغير ما شكلها صغير على شذرة في الراج ضرب ولا غالب في حال فوش ضربه من تالي يعني من راسه من تالي فاتت هذي تبقى الفصل 259 جنائي تعدلوا محاولة قتل يا أخويا ذي مستاهلة بالكل حتى عنده عم وك حاجة خشينة شيء شيخ دي معابو فيك عنده عم الله بطلع عم بمحمد أحبولي استاجنين يمنع روحه لا يتشد معاه وانت بابا انا راني جيت نحك في راسي ثم طالبة سيريتا ايوه ايه لكن ده ما مش شادي بركة القيد وجيت نحك في وزن طاح ثم صانع تا ايش طالب بس اعطوني مهلة للتفكير عندك 3 سنين مش يوقفوك نجم تفكر فيه في عقلك عايش بابا وانت اخويا عندك 10 قضايا راك بيك 10 قضايا قف فيه مقبل هل يعني العاشر مرة نوع ذي التاسع يا شكلة كيفاش التاسع اللي تدوش تاكل دابي في 10 ورث بابا 9 مسمى واحد طيحت شوفه مبارتين هذاك علي تقولك حسبوهم 6 بيس عليك تعجبني راك تعجبني يا شكلة وانت خويا ساكنة كاملة قدامك فانت لم جمش تحل فمك تقولي فكولي شديني اجماعي فكولي فنتاعي قلت لك انت بتحل فمي على ما جمش نحل فمي لكن ساكنة كاملة وراك قلت حل فمي قلت لك فمي في برشا حاجات لكن ساكنة وراك قلت لك وناس ومارا ما جمش عودي قولي فكولي في لعبي الرجل جارب هار نحرك البرسلي والخاتم وانت مساكت وزدنا حالة جورمات وشاركة وانت مسكت فمك ما تجمش تعيط في الشارع روية البوفية ها؟ ما قلت لك انا راني ما لازمش نحل فمي علاه كيفاش نحل فمي وفمي فيه هنا تحبدي تقلحوا لي بالله وانا زاد عزني مع الداري وانت ساكت وانا ساكت مش باش نتكلم والسلعه في الكفر انا حو كفر يعني في فمي غريبة ذي وما تكلمت ما نجمش نتكلم وزاد لقيت الباب تاع داري هبتي ولادي قالوا لي يا بابا شكون هذا ما انا ساكت وقال لهم راني عمكم وانت ساكت ساكت كيفاش نتكلم والسلعه في فمي حبينا عيالي بالكلاب وهبت الدبش كل من دار تالت والفريجار وانا ساكت وعمل حاجات اخرين وانا نزلت اتكلم توا لا السلعة في فمي عندك الفصل تبقى بيتين وسبتاش العنف مع سابقية ازمار ماستا ذي تروازون وعندك خمسة متر في خديك تضرب الراجل وانت يا ميمة بنتك شدوها في كرعبة ايه يا ريا كرعبة ولد خالتها كاش ولد خالتها الراجل المالي طول اضربك يا الحيط ولد خالتها المالي يا ايه يا روما ولد خالتها ويمش وما خاتيها عندها ساعة 6 أشهر على المراوطة في طريق العاط وسكوش شلقوا فيه الجاو فيه حاشا قدرك شوكولات كالشوكولاتة مكتوب في الدوسي سكينة ما هو الدنيا ظلام أساك لا أخويا راي دور سكينة بالحرام تحلفش ما تحلفش لك أسر لك فوبك وخرج وقت دابي بالحرام المرة الجاية بنتك على التشجيع متاعك يشدوها بتاني لبادي جمع رشاش لسه ما هوك رشاش رشاش ماني طلقت تلقى الأولى يعني المرأة الأولى ما طلقت تلقى الثانية تلقى الثالثة تلقى الرابعة التاسعة العاشرة سماوني رشاشة بيشغليك يا رشاشة مغروم بالطلاق مغروم بجولية المرأة عندي كل برودة جمع وبدل تلا حريف حلو يازر يا رشاشة شعبلت انت اوه ماني حبيت نهبط حبل ونخطف ولدي متدار ايوه وبعد خممت قلت نعمله مختاف ونحلو فالطول نربطه في المختاف طب ليه شوكولاتة ويشده ولا طالب مصطح ونفتع فيه الحاكم حاكم الى حاكم للمدامة بطفل ولدي وعجبني حبه فوقه يا بابا تعرفش القدور انتي ولا شنوه تعرفش سرقة المحزون واختطافه في الثلاثة فصل الوحيد ولا تطلع في كاميون تفلوا طوربي ولا تحرش حتى جماعة يفكوه من نومه ويجيبوه لك مشيت. ولو حتى ولدي ما ولو حتى ولدك تتشد مشيت من تلد الشرحة العامل فجأة الذومة بك يا راس يجعي يا أخويا طلعب القانون. ولو يا حلوة دي جيبوا تفلوا جزء تدخلوا لخاطر الخبز يا ودي شبيك مقبولة يبعدوا يبعدوا واندي مشكلة متى المرأة يعني أنا ما نجمش نحكيش بالقدار الحكاية في بالي بحكايتك يا مدور في بالي بيك نعم ماك الفصل 214 كل من يتولى ويحاول إسقاط حمل ظاهرة ومحتمل بوسيطة قطع مثلا يعطي المرأة جفال تشربه ولا تشرب الحنة على الأخوات ولا فنتي تلعب العبار وهي حبلة باش يحطفوا المشات برضاها ولا مش برضاها سانكو يبليس ملافت العشرة ملايين أختية بالله ولا ساك الله يعطيك القنون ايه ميمة انت عندي قضية في السلب انت ميمة طلب شنو ما صبيت قطعة واحدة انا نغني على روح كيفاش تغني على روح تبي نسيبك شاك يا بيك شاك يا بيك فهمتي لحماتك ولا شنو نغني على روح هي تقول تشب وانت تقول تغني فاش تغني انا نغني على نيتي الام والامه نحب ونكرههم وامه عايزة تواك وجابوها يا مشاوش كوبي كيفاش اذا اول مرة تسلبهم مش كده شو مرة مرة لوخر نحكي الله نيسي قلت طرني فيش جاني خالة خالي خطر صواب هاي سوال ترمي في المعنى على سكوت وانتي على نيس هو نيس ومرة لوخر انا قلت فانت لا على نيسي جيب شوية خرص فرجع لي يا عم ليه خالي خرص ترمي في المعنى خطر كبوت يغفر وانتي على نيس هو نيس والمرة اللي قبلها قلت انا كبوت خالي كبوت على سكون ترمي في المعنى خطر خسرت انا في المات كل كبوت وانت على نيك الله نيك ما لميم القانون لا يحمي المغفلين يا خسرة من لابد تشدوا البنطوية كيف ما لبنو وقت قال البرح في التدرفية عام 60 يقول لها زيد هزيد قال لها تشد البنطوية غريبة غريبة بجدا فادت بالله العظيم راني فادت فدرة هيموت قصي اكتش نصبر اني صبرت ياس هيموت زيدو صبر شوي صبرت قريب نولي مصبرات هيموت صبر توجيك الفرج تبي لها الفرج زي وقتاش اللي يجي تناخو الانتريت ولا نتهد ما حتى حاجة بلاش كل شي بالفلوس كل شي بالفلوس كل شي تشريه كل شي تشريه تي عارك يزم تشريه وبارا حتى تلقى وشكو نضربك او يا عطن يا حسر اني كانوا العرب اللي تشري العركة من قحرة يبدأ يضرب فيك وانت تتلذذ تبدأ تلذذ فاك ضرب البوني وضرب المشطة تبدأ الشيخ عليك اكل بوني يا عز ويني بالعرامة تواعد يسترخص فيك تريح يسترخصها فيك اي بعد شدي كتفني في شباكه يشدني بتل يبدأ يكاية يضرب فيه اوه حسر منين اذون يضربوا معاك بالحرام يسترخص فيه وش بيه برا شدي بكاوتش وكالميتر ب 6590 يضرب فيه ونبدا نتلذذ في الضرب نتاعه وتبدا حظبة الدائرة ما يحامي حده وما يحزوش العرك يا حسر تاود عاد عرك من كل شيء تشريته ما عادش حتى حاجة ما يبليه كل شيء بالفلوس شكون؟ رجب هاي عشيرك شكون عشيري الملاك عندك عشير اخر كل شهر يجيك تفضل اخويا وكريك شكون اسمع احنا رانا فهمت الله حكايه الفرز ما تعرفها تنحات هذه ولا هاي الناس كل خذا وفهمت الله ولا حكايه الفرز تنحات حتى انت مش نفرزوك ما بيناتهم تفضل مزوز تاكل واحده ما واحده ذو بالله سامحني راني نسيت ما عطيتكش وحكاية الفارس نحات هي ضرب ما انا تاكل جدد نتاع الشمس شنو تاكل حتى الشمس ما عنده قالت عليه ها مال شنو تجربه جديده مالها تجربه جديد وباش تعرفوني يعني استهلكت ولا ما استهلكتهاش وفي شنو تماما خلصت الشمس قصوا عليا غريب هذه كل شيء بالفلوس كل شيء بالفلوس ثم حاجه هي بلاش هي كل شيء بالفلوس تصور يجي نهار فهمت لا يعملوا تذاكر للخروج للشارع اللي بالفلوس كيف يعني تجي خارج من باب دارك تلقى شيء تفضل وين ماشي خارج شنو وين خارج من باب داري للشارع اي موقص شن قصد؟ ها في بالكش الخروج الشارع بالفلوس؟ لا جديد دي جديد باي قص لي زوجتك والماشي سعد عليه كناه جسومه كناه جسوم باي سيدي ماشي القران باش مدريني كتقص انت القران لا شي تتشد مراسكي في المنار ولا مراسكي واش تعملو ايش نعمل في الحاله دي نقص زوجتك قص اللي تحب انت تفضل خوي بالله ماكم تعملوا سيريات ولا الخروج ولا الاشتراك متاع وعنا سيريات وعنا اشتراك وعنا كل شيء تحب انت حتى انت عام كامل تفضل انت مغادي هلا عليك يا اخوي تفضل اهلا شنو هاي تفضل حط قص زوجتك لا مش باش نسال على سؤال فقط لانه ولدي خرج وينو يعمل في عركه قدام الدار مش ندخله مش ناوي نخرج الشارع قصة فكرة ونصر انت ولدك معاش الخروج للشارع هذا راهو كله بالفلوس غريبة لي ولا جديدة جديدة مالا شني جديد شنو اللي بالك انت قديمة انت تقص تذكرة تخرج مكانش دبرك اي لكن ماشي عملي بقى عملي سوء ماشي ماشي ماشي نفرش الكورة نار ما انا عملت سوء هذيك هي الاسواق وتفضل بقى قص مارتيني ولا سواري شنو مارتيني ولا سواري سينما ولا في الحكاية سينما هاي سيدي هزيد اطلع معي كله تساكر بالفلوس وكل سينما مش ناخذ الشارع نكفى تاك قص تذكرتك تفضل ما تقص تذكرتك اقعد هادي قص لي زي تساكر انا المدام هو قص ضربت انا يا اخوي هزيمك فيه قص تساكر ايه وش مداريني انت توا وتقص مثلا الباب حار وتتشد مراسك الى محطة الواجهات باي قلت يا قلت يا سيدي انت الجمعة مش تشري انت شنو مش نشري شو لك ملك الخروج وشريات يا سيدي يوم كلمة كلمتين معاك مراه انت معايا مراه هزم نعملوا لجنة وربما قرى لا قرى خفيفة الحي شو كلمتين يا تقص وتتفضل ما كانت شراهم سماس مرور شباب الدار عرفة هنتو All around in my hometown is crying درها سرجت في لقطة على ياسر كرنيزون شنية قلت لقطة ياسر في كرنيزون شنية في كانال اوريزون وقول كانال اوريزون ديرك ما شكل غني انت شاد لي حاجة ذيك مسافر يوم الخميس ولا الجمعة ولا خلي نهار السبت ولا خلي مرة اخرى ولا قد اشرب كاستاي وبعد اروح في عقلك سمعت ذيك الكيو قصي منظار وش مدخل منظار في الغنية ذي مو من ظهر عندك الجلسات نتاع تساقك اللي عاود هذيك الجلسة الأولى ثم الجلسة الصبحية الثانية والثالثة يبدو أن الشاعر يعني استجأ خياله لهذا البرنامج يعطيك الصحة غالتي مش ينقص في من ظهر البرنامج لك يعني متردد تقول قتل الروح هو اللي كتب الغنية دي تقول قتل الروح رجل جلس الخميس ولا الثلاثة يتلف يعني كان يتلف سمعتش غنيتك أمينة فاخت هذيك تو رغم اللي يمين فاخت عنده شو مصلي عن بي محمد البني الديار فلاك ما يكمل يقول بسرة ايه ولتو تغني في حياة صعبت علينا ما رجل قول انا روح يعني قول انا روح هاي يزي مركاكة برك كاكة انا انتركتشن تعجبني ياسر غنية شاد لي حاجة الاخرى ذيك حد قراد حد قراد يعني المسفوف راسه ذيك يحكي على رستوران فصل بحر الى اللقاء الى اللقاء جنو انتهت الطريق مع تحيات فوني 33 شارع لندرا تونس الهاتف 343 320